يقول أعمل في مجال الذبح الحلال، إذا زنى الذابح تقريبا أو شرب الخمر ونحن في بلد غير مسلم، ما مدى صحة الذبح، حلال أم لا؟ أولا الزنا أو شرب الخمر هذه معصية فقط لا توجب الردة، فما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة فوقوعه في بعض الكبائر لا يكفره وبالتالي تصح ذبيحته، إلا إذا استباح الزنا أو استباح الخمر، قال الزنا حلال ولا أرى سببا لمنعه، شرب الخمر حلال، ما هي الفرق بين الخمر والماء؟ فهذا يكفر بالاستحلال وليس بالشرب أو الفعل، فإذا لم يستحل فنحن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له، طالما ما استحلوش فهو مسلم وذبيحة المسلم جائزة.